من رب السماء فسما إلى العلياء بالإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما نتعلم وارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. وقبل البدء يعني لعلنا نتكلم عن موضوع الوقت، أظن وقت العشاء بدأ يضيق، يعني حتى أن شيخنا الدكتور عبد الرحمن كتب أنه يعني يطلب التأني في البدء قليلا ريثما ينتهي الناس من الصلاة، فلعلنا نجعلها إن شاء الله من بعد غد، يعني من مساء الأحد على التاسعة إلا ربع، يعني تقريبا هذا الوقت الذي نحن فيه بإذن الله عز وجل. ويمتد المجلس إلى 11:30، وكلما تأخر وقت العشاء نتأخر قليلا، يعني إذا صار وقت العشاء يعني على 8:45 أو نحوها لعلنا نبدأ 9 إن شاء الله. يعني نحاول غالبا أن يكون بين أذان العشاء عندنا هنا في المدينة وبين البدء نصف ساعة، يعني بين أذان العشاء والبدء نصف ساعة، أظن هذا مناسب أو لا؟ نعم. هذا الأمر الأول. نعم. الأمر الثاني، أؤكد على أنه غدا لا يوجد درس مساء السبت، ونستأنف إن شاء الله يوم الأحد بإذن الله، مساء الأحد ليلة الاثنين. بارك الله فيك، تفضل أبو محمد. كتاب التيمم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه، ما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله ونفعنا الله بعلومكم في الدارين، وغفر الله لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم والمسلمين والسامعين أجمعين، للإمام الأجل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التيمم. قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. باب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها انها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او قالت بذات الجيش انقطع يقد لي، فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه واقام الناس معه وليت على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معه ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معه ماء، فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده بخاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله التيمم فتيمموا. فقال سيد بن الحضيري رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا أبي بكر؟ قال: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقل تحته وبه لي. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا هشيم حاء قال: وحدثني سعيد بن النضر قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا سيار قال: حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير قال: أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسة لم يعطوني أحد قبلي، نصبت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت شفاعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة وبه لي. قال: باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. قال: حدثنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن نبيل قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أن استعارت من أسماء رضي الله عنها قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركهم صلاة وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. قال سيد بن حضير لعائشة رضي الله عنها: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر لك لتكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. وبه لي قال: باب التيمم في الحضر إذا لم يجد ماء مخافه والصلاة. وبه قال عطام قال الحسن: في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. وبه لي قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة عن عرج أنه قال: سمعت عمير مولى بن عباس رضي الله عنهما قال: قلت على أنا وعبد الله بن دينار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه عنها حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن صمة الأنصاري رضي الله عنه فقال أبو جهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمر فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. وبه إليه قال رحمه الله تعالى باب المتيمم هل ينفخ فيهما. وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حكم عن ذر سعيد بن عبد الرحمن بن أبدع نبيه أنه قال جاء رجل من أبو محمد رضي الله عنه فقال أجل أبو لم أصيب الماء فقال عمر نعم يا شيخنا. أعد انقطع الصوت قليلا أعد من أول الحديث. أحسن الله إليكم. وبه قال رحمه الله تعالى وقال باب المتيمم هل ينفخ فيهما قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أوزع نبيه أنه قال جاء رجل من الصحابة رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أصيب الماء فقال عمر بن ياسر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت وذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفق بهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وبه إليه قال باب التيمم الوجه والكفين قال حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أنه قال عمر بهذا وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح وجهه وكفيه وقال نظر. أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزع قال الحكم وسمعت من ابن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال عمار. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمار رضي الله عنهما كنا في سرية فأجنبنا وقال تفل فيهما. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحاكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن أنه قال عمار لعمر تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال يكفيك الوجه والكفين. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحاكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن أنه قال شهدت عمر فقال له عمار وساق الحديث. وبه قال حدثنا محمد بن الشان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحاكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أنه قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. وبه قال باب الصعيد الطيب ابن الصعيد طيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. وقال الحسن يجزئه التيمم ما لم يحدث. وأما ابن عباس وهو متيمم وقال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. وبه على السبخة والتيمم بها. وبه قال حدثنا مسدد هذا خلاف للمذهب عندنا. فعندنا لا يتيمم بالسباخ إنما بتراب له غبار. وأما السباخ لا يتيمم خلاف لقول مالك رحمه الله فإنه يرى التيمم بالسباخ وغيرها. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل وقت وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافرين منها فما أيقظنا إلا حر الشمس وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميه فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليلا فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم قال لا ضير أو قال لا يضير ارتحلوا فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ومد بالصلاة فصلى بالناس. فلما انفتر من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم فقال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش فنزل فدعا ففلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف ودعا عليا فقال اذهبا فابتغي الماء فانطلق فتلقى امرأة بين مزادتين أو قال سطيحتين من ماء بغير الله فقال لها أين الماء قال تعهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوفا قال لها انطلقي إذن قالت إلى أين قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الذي يقال له الصابئ قال هو الذي تعنينا فانطلقي فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه الحديث قال فقال فاستنزلوها عن بعيدها ولعن النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه مزادتين أو قصطيحتين وأوكى أفواههما وأطلق العزالية والنودي في الناس أسقوا والمنودي في الناس أسقوا واستقوا فسقى من شاء واستقى من شاء وكان أخذ ذلك العطل الذي أصابته الجنابة إناء مما قال هذا من أدلتي من ذهب إلى أن التيمم مبيح لا رافع. قالوا لأنه لو كان رافعا لما أعطاه الماء إذ أن الحدث رفع بالتيمم، لكن حين أعطاه الماء ليغتسل علم أن هذا أن التيمم مبيح، وللفقهاء في المسألة قولين، فمنهم من يرى أن التيمم رافع للحدث كالماء تماما، ومنهم من يرى أنه مبيح للعبادة مع بقاء الحدث، فإذا وجد الماء فإنه يجب عليه أن يغتسل، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال وإن الله لقد أقنع عنها، وإنه لا يخيل إلينا أنها أشد مناءة منها حين ابتدأ فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، فجمعوا لها من بين عدوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها في ذوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها، قال لها تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقى، هو الذي أسقانا، فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، قالوا ما حبسك يا فلانة، فقالت العجب لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابغ ففعل كذا وكذا، فوالله لأسحر الناس، فوالله إنه لأسحر الناس والله. وقالت بأصبعها الوسطى والسبابة فرفعتما إلى السماء، تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا، فقال المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصير المال الذي هي منه، فقالت يوم لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام، فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. وإليه قال بابن إذا خاف الجنود على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم، ويذكر أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أجنب في ليلة بريدة فتيمم وتلا، فقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. وإليه قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد هو غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل أنه قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنهما إذا لم يجد الماء لا يصلي، قال عبد الله لو رخصت لهم بهذا كان إذا وجد أحدهم البرد، قال هكذا يعني تيمم ما وصل. قال قلت فأين قول عمار لعمر، قال إني لم أرى عمر قنع بقول عمار به. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي أعد بن عبد الله وأبي مسعود انقطع الصوت. رأيت أبا عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيق بن سعد، أحسن الله إليكم، قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى، فقال له أبو موسى رأيت أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع، فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء، فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك، قال ألم ترى عمر ولم يقنع بذلك، فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار فكيف تصنع بهذه الآية، فما درى عبد الله ما يقول، فقالوا إن لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء وأن يدعه ويتمم، فقلت لشقيق فإنما كره عبد الله لهذا، قال نعم. وبه قال رحمه الله تعالى باب التيمم ضربة، قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق أنه قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، فقال له أبو موسى لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة أفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فقال عبد الله لو رخص لهم بهذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء وأن يتيمموا الصعيد، قلت وإنما كرهتم هذا لذا، قال نعم. قال فقال أبو موسى لم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم رفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله وقال ظهر شماله بكفه ثم مسح بما وجهه، فقال عبد الله بن عمر لم يقنع بقول عمار وزاد على الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى لم تسمع قول عمار لعمر رضي الله عنهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني وأنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال إنما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه. قال ابن حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبد هذا مذهب عبد الله بن عباس الخزاعي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما انه اذا لم يجد الماء فانه لا يتيمم للحدث الاكبر لكن الايه شامله لكلا الحدثين يعني الاصغر والاكبر، وايضا كان يرى انه اذا لم يستطع في الحدث الاصغر الطهارتين يعني الماء والتراب فإنه لا يصلي حتى ولو خرج وقت الصلاة حتى يجد الماء أو التراب هذا للحدث الأصغر فيقضي يعني لا يصلي حتى يخرج الوقت، وذلك لأنه كان يستدل بفعل عمر لم يصلي حتى خرج الوقت، قال يعني يقول له عمار أما أنت فلم تصلي يا أمير المؤمنين أما أنا فتمعكت، ولذلك كان يرى ذلك. وذهب إلى هذا بعض الفقهاء من أهل الكوفة إلى أنه إذا انعدم الطهورين في الحدث الأصغر الماء والتراب فإنه لا يصلي حتى يجد الماء أو يتيسر له التيمم. نعم والله أعلم، تفضل. لكن الجمهور على أنه يتيمم، والآية تشمل ذلك، فالله عز وجل في آية المائدة ذكر التيمم للحدثين الأصغر والأكبر، فقال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذا في استعمال الماء في الوضوء والغسل. قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء يعني الجماع فلم تجدوا ماء فتيمموا، فذكر التيمم للحدث الأصغر وللجماع، فدل على أن التيمم يشرع في الحالين، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. نعم والله أعلم. أحسن الله إليكم. وبهري قال حدثنا بن حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عفوا عن أبي رجاء أنه قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وبهري الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على أفضل الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بأسانيدكم المتصلة إلى الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه قال كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حدثني أبو سفيان في حديث هرقل فقال يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف. وبهذه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أتبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أرسل إليه. قال نعم. فلما فتح لون السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار فإذا تطرعنا عن يمينه ضحك وإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لي خازنها افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس رضي الله تعالى عنه فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي صالح ولا في الصالح. فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مرت بموسى. لحظة هنا البخاري رحمه الله تعالى يعني ركز على مسألة إدريس صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا فقال فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، كأنه يشير إلى أن إدريس ليس من آباء النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لما يقوله أهل التاريخ. فأهل التاريخ يزعمون أن إدريس صلى الله عليه وسلم كان بين نوح وآدم وأنه جد آدم، فإن كان جدا لآدم وجد للبشر لأن الأب الثاني للبشر هو نوح، والله يقول سبحانه وتعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، فنوح هو الأب الثاني للبشرية. فإذا كان إدريس جد آدم فإذا كان إدريس جد نوح فهو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يزعمه أهل التاريخ، وهذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، وسبقه إلى ذلك ابن جرير الطبري وغيره، وهذا مأخوذ من كتب أهل الكتاب، فإن العهد القديم يعني التوراة ينص على أن إدريس كان من أجداد نوح صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن إدريس كان بعد نوح لا قبله، ولذلك البخاري أشار إلى هذا حين أورد هذه اللفظة وسيريدها مرارا في هذا الحديث في حديث الإسراء، فيركز على قضية أن إدريس قال للنبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ولم يقل مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح خلافا لما قاله آدم وإبراهيم، ف فإن آدم وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم وعلى نبينا كل منهما قال للنبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالنبي الصالح ولابن الصالح، لأن كل منهما أب للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما إدريس قال كبقية الأنبياء، يعني كموسى وهارون وعيسى كلهم قالوا مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، وهكذا قال إدريس. فدل على هذا أن ما يذكره أهل التاريخ ليس بصحيح، وأن إدريس ليس هو جد لنوح، إنما هو من ذرية نوح، والله أعلم. بالنسبة للقراءة، الإخوة يعني كالعادة اتفقوا على أن يختلفوا واختلفوا على أن يتفقوا، فبعضهم يكتب إلي يقول الجميع متفق على أن الصوت الآن أوضح، لكن بعضهم يقول أرجع القراءة لبلال فإنه أسرع. وصح، بلال أسرع من عمر، وعمر صوته أوضح لأنه عند الجهاز، عند البرنامج، هو الذي يتحكم في الزوم وفي البث، ولذلك. وأما بلال فإنه يقرأ من بيته كحالي، ولذلك صوته يتقطع ربما كحالي. وأما الوضوح فعند عمر، وأما السرعة عند بلال، ونحن نحتاج إلى السرعة كذلك نحتاج إلى الوضوح. لكن جمعا بين القولين نجعل هذا يقرأ قليلا وهذا يقرأ قليلا إن شاء الله. تفضل عمر. الله عليكم. المكسلر يا اخوان واضح، يعني الذي لا يسمع هنا يتجه للمكسلر، المكسلر واضح جدا، وان كنت لا اعرف الكتابه، يعني ما عندي كتابه هناك، لكن على كل حال الاخوه يذكرون ان المكسلر اوضح، فحولوا الى هناك ان رغبتم. نعم شيخنا، كذلك صوتكم واضح جدا، لا ينقطع صوتكم. ايوه هنا، لكن حتى في الاول كان لا ينقطع، حتى في الاول ما كان ينقطع، في الزوم لا ينقطع أي صوتكم. اي جاي، تفضل اقرأ. طيب إذا خلي بلال أيضا يقرأ بالزوم، هو يقرأ بالزوم أو يقرأ بماذا؟ الأحسن يقرأ بالزوم، لكن إذا كان هناك ضعف في شبكة الشيخ بلال إذا ينقطع الصوت. جيد، لا بأس، يلا اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، قال أنس: فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فأخبر ابن حزم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبا حبة الأنصاري رضي الله تعالى عنهم كان يقولان: قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لي مستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مرت على موسى فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض 50 صلاة. قال: فرجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعني فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى فقلت: وضع شطرها. فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال: ارجع إلى فقال راجع ربك. فقلت: استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. وبها إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر، فأكر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قال: باب وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يزره ولو بشوكة في إسناده نظر، ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى. لاحظتم يا إخوان، لاحظتم طريقة البخاري في المعلقات، وإن شاء الله إذا وجدت فرصة نتكلم عن معلقات البخاري، ولكن باختصار شديد البخاري إذا علق بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علق عنه، وإذا علق بصيغة التمريض فلا يلزم أن يكون صحيحا، ربما يكون صحيحا وهذا الغالب، وربما يكون ضعيفا، والغالب في إراده للضعيف إذا علقه بصيغة التمريض يريده للرد عليه، كما هنا. لاحظوا هنا علقه بصيغة التمريض فقال: ويذكر، وهذه صيغة تمريض، ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يزره ولو بشكة في إسناده نظر، إذن أورده للرد عليه، فيورد الضعيف ليرد عليه حتى لا يستدرك عليه، يقول له: كيف تقول كذا وهناك حديث آخر يقول بعكس ما استدللت، فكأنه يقول: أعلم أن هناك حديثا لكنه لا يصح. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيهما لم يرى أذى، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان. وبها لي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد بن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج أن نخرج الحيض يوم العيد وذوات الخدور وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب، قال لي: تلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا عمران قال: حدثنا محمد بن سيرين قال: حدثتنا أم عطية أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال: باب عقد الإزار على القفاف صلاة. وقال أبو حازم: أن سهل صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم. وبها إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا عاصم بن محمد قال: حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب. قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبها إليه قال: حدثنا مطرف أبو مصعب قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي المواري عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. قال: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال زهري في حديثه: الملتحف المتوشح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه وهو الاشتمال على منكبيه. قال: قالت أم هاني: التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. وبها إليه قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. وبها إليه قال: حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. وبها إليه قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. وبها إليه قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها أخبره أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره. قالت: فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هاني بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هاني. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قالت: أم هاني وذاك ضحى. وبها إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب بن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولي كلكم ثوبان. قال: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقه. وبها إليه قال: حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. وبها إليه قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان ويحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: سمعته أو كنت سألته قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. قال: باب إذا كان ثوب ضيقا. وبها إليه قال: حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في ثوب الواحد فقال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه. فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي. فلما فرغت قال: ما هذا الشمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب يعني ضاق. قال: فإن كان واسيا فالتحف به، وإن كان ضيقا فتزر به. وبها إليه قال: حدثنا مسد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني أبو حازم عن سهل قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. قال: باب الصلاة في الجبة الشامية. وقال الحسن: في الثياب ينسجها المجوسي لم ير بها بأسا. قال معمر: رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، وصلى علي في ثوب غير مقصور. وبها إليه قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا أبو معاوية الأعمشي المسلم عن منسروق عن مغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: يا مغيرة، خذ الإداوة. فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته عليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسع على خفيه ثم صلى. قال: باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. وبها إليه قال: حدثنا مطر بن الفضل قال: حدثنا روح قال: حدثنا زكريا بن إسحاق قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه رضي الله تعالى عنه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة؟ قال: فحله فجعله على منكبيه، فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. قال: باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء والقباء وبها والقباء. أحسن الله إليكم. قال: وبها إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أولي أو كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسع جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال: وأحسبه؟ قال: في تبان ورداء. وبها إليه قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. والنافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال: باب ما يسر من العورة. وبها إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. وبها إليه قال: حدثنا قبيسة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن أبي زناد عن عروة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن بيعتين عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. وبها إليه قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أضف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال: باب الصلاة بغير رداء. وبها إليه قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال: دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وهو يصلي في ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا: يا أبا محمد، فقلنا: يا أبا عبد الله، تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم. أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. قال: باب ما يذكر في الفخذ. ويروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجرهد ومحمد بن الجحش النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عوره. وقال أنس: حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحبط حتى يخرج من اختلافهم. وقال أبو موسى: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت: أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي. وبها إليه قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا إسماعيل بن علي قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لا تمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خريبة خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثة. قال: وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا والخميس، يعني الجيش. قال: فأصبناها عنوة فجمع السبي، فجاء دحية فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. الخميس هو الجيش المخمس، الخميس هو الجيش المخمس، وهذا التقسيم العرب ما كانت تعرفه سابقا، إنما طريقة حرب العرب الكر والفر، الكر والفر، يعني يجتمعون فيهجمون ثم يفرون فيتجمعون ثم يكرون مرة أخرى. ولذلك لما قال لعنترة أبوه: كر يا عنترة، قال: العبد لا يحسن الكر والفر، إنما يحسن الحلب والصر. فقال له أبوه: كر وأنت حر. أعتقه لأنه كان عبدا عند أبيه، هذا في الجاهلية. وأول ما عرفت العرب القتال المنظم على شكل صفوف في غزوة بدر، حين رأت قريش النبي صلى الله عليه وسلم رتب جيشه على شكل صفوف. فالمقصود بالخميس هو الجيش المخمس، يعني المقسم إلى خمسة أقسام، وهي الميمنة والميسرة والمقدمة والمؤخرة والقلب. الميمنة والميسرة والمقدمة والمؤخرة والقلب. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم شيخنا. قال فأصبناها عنوة فجمع السبي فجاء ديحة فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي قال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريضة سيدة قريضة والنظير لا تصلح إلا لك قال دعوه بها فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها فقال له ثابت يا أبا حمدة ما أصدقها قال نفسها أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجئ به وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالطمر وجعل الرجل يجيء بالسمن قال أحسبه قد ذكر السويق قال فحاسوا حيسا فكان وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب في كم تصلي المرأة في الثياب وقال عكرمة لو وارت جسدها في ثوب لأجسته وبهذه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد قال باب إذا صلى في ثوب له علام ونظر إلى علمها وبهيلين قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها علام فنظر إلى علامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي وقال هشام بن عروة نبينا عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى علمها وأنا في صلاتي فأخاف أن تفتنني قال باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك وبهذه قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرف قرامك أميطي عنا قرامك أحسن الله إليكم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعدو في صلاتي قال باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه وبهذه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين قال باب الصلاة في الثوب الأحمر وبهذه قال حدثنا محمد بن عرعة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيء تمسح به ومن لم يصب منه شيء أخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة قال باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب قال أبو عبد الله ولم ير الحسن بأسا أن يصلي على الجنب والقناطر وإن جرى تحتها بول أو فوق أن يصلى على الجنب نعم قال أبو عبد الله ولم ير الجنب والجنب نعم أحسن الله إليكم قال أبو عبد الله ولم ير الحسن بأسا أن يصلى على الجمد والقناطر وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة وصلى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه على سقف المسجد بصلاة الإمام وصلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على الثلج وبهذه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر فقال ما بقي بالناس أعلم مني هو من أثل الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمله أحسن الله عليكم عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض فهذا شأنه قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله سألني أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن هذا الحديث قال فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث قال فقلت إن سفيان بن عينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه قال لا وبهذه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحش ساقه أو كتفه أو كتفه أو كتفه وعلى من نسائه شهرا فجلس في مشروبة له درجتها من جذوع فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإن صلى قائما فصلوا قياما ونزل لتسع وعشرين فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا فقال إن الشهر تسع وعشرون قال باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا شد وبها إليه قال حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن الشداد عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا شد قالت وكان يصلي على الخمرة قال باب الصلاة على الحصير وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما وقال الحسن قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدة وبهذا قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف قال باب الصلاة على الخمرة وبهيلي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن الشداد عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة قال باب الصلاة على الفراش الخمرة هي يعني ما نسميها سجادة لكن من حصير يعني من سعف النخل وهذا أهل المدينة يعرفونها قديما كانت السجادات عندنا ليست من قماش أكثرها كانت من حصير أو من سعف النخل كانت تباع عند الحرم على ريالين وكان المصلون يشترونها هذه هي الخمرة إذن الخمرة هي قطعة حصير يصلى عليها نعم أحسن الله إليكم قال باب الصلاة على الفراش وصلى أنس على فراشه وقال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه وبهذه قال حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسدتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح وبهذه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن مقيل عن من شهاب قال أخبرني عروة وأن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة وبهذه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة رضي الله تعالى عنها معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه قال باب السجود على ثوب في شدة الحر وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة يداه في كمه وبهذه قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله أنس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود قال باب الصلاة في النعال وبهذه قال حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم قال باب الصلاة في الخفاف وبهذه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة نعم شيخ قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن حارث قال رأيت جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا قال إبراهيم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم وبهذه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو سامة عن عامش مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى قال باب إذا لم يتم السجود وبهيلي قال أخبرنا صلت بن محمد قال أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة رضي الله تعالى عنه ما صليت قال وأحسبه قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم قال باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود وبهيلين قال أخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا بكر بن مضرة عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة فذكر نحوه قال باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه قال أبو حميد النبي صلى الله عليه وسلم وبهيلين قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. وبها إليه قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد بن التويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم ومالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي بن عبد الله حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. قال باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط أو بور ولكن شريق أو غريب. وبها إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ولكن شريق أو غريب. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. وعن الزهري عن عطاء قال سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وبها إليه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقال لا يقربنا حتى يطوف بين الصفا والمروة. وبها إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف قال سمعت مجاهد قال أتي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين. فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت ثم خرج صلى في وجه الكعبة ركعتين. وبها إليه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. قال باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. وبها إليه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. وبها إليه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وبها إليه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن لقمة قال عبد الله رضي الله تعالى عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص. فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. فتنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. قال باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. وبها إليه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد بن أنس رضي الله تعالى عنه قال عمر وافقت ربي في ثلاث فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وآية الحجاب. قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر البر والفاجر فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواج خير منكن فنزلت هذه الآية وبهذه قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا فذكر بهذا وبهذه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة وبهذه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن شعبة عن الحكم بن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقالوا أزيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمسا فثنى رجليه وسجد سجدتين قال باب حك البزاق باليد من المسجد وبهذه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا أو قال, أو قال, أو قال نعم الله عليكم أو قال إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا وبهذه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى وبهذه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة نبيها عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نقامة فحكه قال باب حك المخاط بالحصى من المسجد وبهذه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم من قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره وتحت قدمه اليسرى قال باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة وبهذه قال حدثنا يحمل كير قال حدثنا الليث عن عقيل عن شهاب بن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره وتحت قدمه اليسرى وبهذه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله قال باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى وبهذه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه وبهذه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن يا نبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى وعن الزهري أنه سمع حميد عن نبي سعيد فذكر نحوه قال باب كفارة البزاق في المسجد وبهذه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها قال باب دفن النخامة في المسجد وبها إليه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها قال باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف وبه وبهذه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ورؤي منه كراهية أو رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو قال ربه بينه وبين قبلته فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره وتحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا قال باب عظة الإمام من الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة وبها إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن عرج أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لا أراكم من وراء ظهري وبها إليه قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في صلاتي وفي الركوع إني لا أراكم من ورائي كما أراكم قال باب هل يقال قالوا مسجد بني فلان. أحسنت أحسنت عمر بارك الله فيك. اقرأ بلال يعني نراوح القراءة بينهما حتى يقرأ هذا ويستريح هذا ويقرأ هذا ويستريح هذا. اقرأ أبا محمد. طيب طيب يا شيخنا باب إيش يا شيخنا الله يحفظك أنا انشغلت شوية بس. باب هل يقال مسجد بني فلان؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم بإسنادكم إليه رحمه الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله باب هل يقال مسجد بني فلان؟ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحثياء وأمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني دريق وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان في من سابق بها. به قال باب القسمة وتعليق الكلم في المسجد. وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد وكان أكثر مال نتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة ولم يلتفت إليه فلما قال الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه فإذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطيني فإني فأديت نفسي وفأديت عقيلا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ فحث في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه ويرفعه إلي قال لا قال فارفعه أنت علي قال لا فنثر منه ثم ذهب يقول له فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه علي قال لا قال ارفع فارفعه أنت علي قال لا فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم طلق فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حصره فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم وثم منها درهم. وإليه قال باب من دعا أو باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه. وإليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس رضي الله عنه قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس فقمت فقال لي أرسلك أبو طلحة قلت نعم فقال لي طعام فقال لي أرسلك أرسلك هكذا عندك بالاستفهام أرسلك أبو طلحة هكذا عندنا بلال نعم. تسمعني نعم شيخنا أي تفضل قلت فقال لي أرسلك أبو طلحة قلت نعم كذا يا شيخنا نعم أرسلك أبو طلحة قال طعام نعم. قلت نعم الله عليكم أرسلك أبو طلحة قلت نعم فقال لي طعام قلت نعم فقال لي من معه قوموا فانطلق وانطلقت بين أيديهم. وإليه قال باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلا قال يا رسول الله رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. وإليه قال باب من إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث قال حيث أمر ولا يتجسس. وإليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عثمان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن أصلي لك في من بيتك قال فأشرت له إلى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه وصلى ركعتين. وبه إليه قال باب المسجد في المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازب رضي الله عنهما في مسجده في داره جماعة. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن عفين قال حدثنا ليث قال حدثنا عقيل عن هشام أنه قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عثمان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا مع الأنصاري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي قومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لا أستطيع أن أتي مسجدهم فأصلي بهم وبديت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سافعل إن شاء الله. قال أتبانه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم قال وحبسناه على خزيرة فصنعناها له. قال فتاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن دخيش أو قال ابن الدخشني فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تره فقال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله أعلم قال فإننا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحصين بن محمد الأنصري وهو أحد بني سالم وهو من ثراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. وبه إليه قال باب التيمن في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم هل تمشي قبور المشركين مساجد باب نعم هل تمش قبور مشرك الجاهلية نعم يا شيخنا انقطع الصوت شيخ بلال أعد. طيب يا شيخنا باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر يبدا برجله اليمنى فاذا خرج برجله فاذا خرج بدا برجله اليسرى. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن الاشعث بن سليمان عن ابي مسروق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب تيمم ما استطاع في شانه كله في ظهوره وترجله وتنعله. به قال باب هل تنبش قبور مشركي الجاهليه ويتخذ مكانها مساجد مكانها مساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وراى عمر وانس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يامره باعاده. وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه ان ام حبيبه وام سلمه رضي الله عنهن ذكرتا كنيسه رايناها بالحبشه فيها تصوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا له فيه وصوروا فيه تلك الصور فاولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس انه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فنزل على المدينه في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متخلدي السيوف كأن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وبكن ردفه وملأ من بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب وكان يحب أن يصلي حيث أدركته صلاته ويصلي في مرابض الغنم وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثمنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خارب وفيه نخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فلوبشت ثم بالخارب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا نخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه بالحجارة وجعلوا يقولون الصخرة وهم يرتجلون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الأخلاق فقبل الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الصلاة باب الصلاة في مرابض الغنم قال حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم ثم سمعته يسبعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. وبه إليه قال باب الصلاة في مواضع الإبل. وبه إليه قال حدثنا صدقة بن فضل قال أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع عنه قال رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وبه إليه قال باب من صلى وقدمه تنور أو نار أو شيء ما يعبد فعرف أراد به الله. وقال الزهري أخبرني أنس أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال إن خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريد نرى فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع. وبه إليه قال باب كراهية الصلاة في المقابر. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. باب الصلاة في مواقف والعذاب. وبه إليه وذكر علي رضي الله عنه كره الصلاة في خسف بابل. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا تكونوا باكين فإن تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. وبه قال باب الصلاة في البيعة. وبه قال لعمر رضي الله عنه إن لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور في البيعة بكسر الباء. نعم أبو محمد في البيعة بكسر الباء في البيعة نعم في البيعة أحسن نعم. الله عليكم باب الصلاة في البيعة. وقال عمر رضي الله عنه كذا يا شيخنا. نعم هو كذلك أحسن الله عليكم. قال وقال عمر رضي الله عنه إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيها عائشة أنه مسلمة رضي الله عنه ما ذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما رأت فيها من الصور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو قال الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وبه قال رحمه الله تعالى باب حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن أنتهي قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طبق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال هو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بأي مساجد يحذروا ما صنعوا به لي. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبورا بأي مساجد وبإليه. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وبه. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا شيخ قال حدثنا سيار هو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالربع مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركه الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة باب نوم المرأة بالمسجد وبه. قال حدثنا عبيد بن أسماء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة أن وريدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور قالت فوضعته أو قال وقع منها فمرت به حديات وهو ملقى فحسبته لحما فقطفته قالت فالتمسوه فلم يجدوه قالت فاتهموني به قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته قالت فوقع بينهم قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت فقال قالت عائشة فكان لها خبار في المسجد أو قالت حفش قالت فكانت تأتي فتحدث عندي قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم يشاح من عجيب ربنا لا إنه من بدلة الكفر أنجاني. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي ما قعدا إلا قلت هذا قالت فحدثتني بهذا الحديث وبيني قال هذه المرأة هذه المرأة السوداء هي التي كانت تقم المسجد فمرضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ماتت فأذنوني بها فحقروا من شأنها وماتت ليلا فحقروا من شأنها ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فدفنوها ليلا فلما سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله إنها ماتت ليلا فقال ألم أمركم أن تؤذنوني بها يعني إذا ماتت ثم جاء على قبرها فصلى عليها. هي هذه هي المرأة. نعم تفضل شيخ بلال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب نوم الرجال في المسجد وبه. قال حد وقال وقلابة عن أنس قد مرهق من عقلين على النبي. ولذلك يا إخوان معليش الشيخ بلال ولذلك يعني المصائب كثير من المصائب التي تنزل على الإنسان لا تعتبره شرا محضا بل قد يكون لك فيه من الخير ما لا تعلمه. وكم في المحن من منح كم من محنة تنزل عليك والله عز وجل يجعل لك فيها منحا عظيمة. انظروا هذه المرأة السوداء نزلت عليها هذه المحنة يعني المصيبة هذه الكربة لكن الله جعل لها في هذه المحنة منحة. هي اتهمت بالسرقة رضي الله عنها هذا حال كفرها. هي كانت وقتها كافرة وكانت أمة مملوكة لحي من العرب من البادية فاعتقوها فلما اعتقوها ليس لها أحد فكانت معهم إذا ارتحلوا ارتحلت معهم وإذا نزلوا نزلت معهم كأنهم هم أهلها لأنهم مواليها هم الذين اعتقوها. فلما فقدت تلك الصبية الصغيرة ذاك الوشاح والوشاح يعني إن صح التعبير كالمسفع الذي تضعه المرأة على رأسها والوشاح كان لونه أحمر فمرت حديات والحدية أو الحدأة هي من الطيور الجارحة التي تأكل اللحم فمرت فوجدت الوشاح ساقطا في الصحراء فظنته لحما فالتقطته وذهبت به. فلما فقدوا الوشاح لهذه الفتاة الصغيرة اتهموا أضعف من في الحي. من أضعف واحد؟ هذه المسكينة الفقيرة التي كانت بالأمس أمة والآن أعتقوها فقالوا هذه السراقة هذه التي سرقته. فصاروا يفتشون متاعها حتى فتشوا قبلها يعني كشفوا عن عورتها ونظروا إلى عورتها كأنهم ظنوا أنها خبأته في ذاك المكان. وبينهم كذلك مرت الحديات فوق رأسهم وهي تحمل الوشاح وطرحته عليهم كأنها تقول خذوا وشاحكم لم يخرج لحما. فرأوا الوشاح يسقط أسقطته الحديات علموا أن هذه مسكينة قد ظلمت في هذه التهمة وأنها بريئة. فقالت هذه السوداء هذا الذي اتهمتموني به هذا الذي اتهمتموني وقلتم أني سرقته وأنا منه بريئة والله لا أصحبكم أبدا لا أكون معكم. وجاءت المدينة وأسلمت. إذن تلك المصيبة والمحنة التي نزلت عليها كان الله عز وجل قدر لها فيه خيرا عظيما قدر لها أن تسلم أن تنال أعظم شرف يناله إنسان وهو أن يؤمن بالله ورسوله أن يدخل في الإسلام. ثم تنال أعظم شرف بعد الإسلام وهو صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الله لها بين فضيلة الإسلام وبين فضيلة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هي كانت تتعجب من لطف الله بها وتقول كلما جلست إلى عائشة رضي الله عنها تقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، وفي لفظ كانت تقول: ألا إنه من دارة الكفر أنجاني، يعني من عجيب صنع الله أنه أنزل علي تلك الكربة وجعل تلك الكربة سبباً لأن ينجيني من دارة الكفر، أن ينجيني من الكفر ويدخلني في الإسلام. ثم انظروا إلى علو مكانتها مع أنها امرأة ضعيفة مسكينة فقيرة ما عندها بيت ولا زوج ولا أولاد، تسكن حفشاً في مؤخرة المسجد، والحفش هي الخيمة الحقيرة، الخيمة الصغيرة يعني التي ليس فيها شيء من الرفاهية، فكانت تسكن هذا الحفش في آخر المسجد وتقم المسجد، تقمه يعني تزيل منه القمامة، يعني تكنسه تنظفه. فانظروا إلى علو مكانتها عند الله عز وجل. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه حين مرضت: إذا ماتت فآذنوني. ما علمنا أنه كان يقول هذا في كل من يحضره الوفاة من أهل المدينة، ما نعلم أنه كلما مرض إنسان يقول أذنوني إن مات فلان، لكن قال لهذه المرأة السوداء الفقيرة المسكينة قال: إذا ماتت فآذنوني. فماتت فما آذنوها تحقيرا لشأنها، ومع ذلك انظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قبرها ويصف أصحابه خلفه ويصلي عليها بعد أن دفنت رضوان الله عليها. ولذلك معاشر أصحاب الكربات، معاشر أصحاب المصائب، معاشر أصحاب الهموم، لا تحزنوا، كم في المحن من منح، ما تدري ما جعل الله لك من عظيم الأجور في محنتك ومصيبتك. وهكذا هذه الكربة التي نحن نعيشها، هذه الكربة العامة في هذه البلاد وفي كل البلاد من انتشار هذا الوباء، والجميع في بيته ممتثل أمر ولي الأمر، يسمع ويطيع طاعة لله عز وجل ثم طاعة لولي الأمر واحتباسا لنفسه كيما لا يصاب بهذا البلاء أو يسعى أو يكون سببا لانتشاره، هو مأجور على ذلك. ثم من ابتلي بهذا المرض، أسأل الله يحفظني وإياكم، وصبر واحتسب هنيئا له. فالمؤمن لا يصاب بكربة فيصبر ويحتسب إلا وهو مأجور. وأما غير المؤمن غير المسلم فإنه يبتلى كالمسلم بمرض وسقم وهم وغم، لكن الفرق بينه وبين المسلم أن المسلم يؤجر وغيره لا يؤجر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمسلم إلا للمؤمن وليس ذلك إلا للمؤمن. فاصبروا يا رعاكم الله، يعني ربما بيننا من هو مبتلى بمرض، من هو مبتلى بسقم، من هو مبتلى بهم بغم، فأبشر يا أخي بكل خير واحتسب مصيبتك عند الله فأنت مأجور. واعتذر عن الإطالة، تفضل يا بلال. أحسن الله إليكم. وبيني قال رحمه الله تعالى: باب نوم الرجال في المسجد. وقال أبو قلابة: عن أنس قال: مرهق بن عقل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء. وبيني قال: حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وبيني قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يجد علي رضي الله عنه في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإنسان ينظر أين هو؟ فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع فانتقط رداءه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عنه ويقول: قمبة تراب، قمبة تراب. وبيلي قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. وبيلي قال: باب الصلاة. هذا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان، انظروا كيف فتحت علينا الدنيا. أقل واحد فينا عنده في البيت عدد من الثياب، على الأقل ثوبين يغسل واحدا ويلبس آخر. انظروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الصفة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، هذا حالهم. تجد أحدهم ما يجد إلا ثوبين فقط، إزار ورداء، يعني الذي تلبسه أنت في إحرامك، وربما كثير منهم لا يجد إلا ثوبا واحدا إزار فقط، فإذا كان واسعا ربطه في عنقه وإلا التحف به وربما لا يبلغ نصف ساقه، وربما إذا ركع أحدهم أو سجد ضم طرفي إزاره حتى لا تنكشف عورته. ومع ذلك هم أفضل منا والله، أقلهم صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من كل من يأتي بعدهم، حاشا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يا إخوان انظروا كيف فتحت لنا الدنيا وكيف وسع الله علينا، والله ما وسع علينا لخير فينا، وإلا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولى منا بأن يوسع عليهم، لكنه ابتلاء لينظر أنشكر أو نكفر. وهذا سليمان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه قال باب الصلاة إذا قدم من سفر. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مسعر أراه قال ضحى، فقال صلي ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. وبه قال باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. وبه قال حدثنا عن مسعر قال أخبرنا مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي رضي الله وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. أحسنت بلال قلت السلمي، وهو كذلك بعض الناس ربما يخطئ فيقرأها السلمي. السلمي نسبة إلى بني سليم، والسلمي بفتح الساء بفتح السين نسبة إلى بني سلمة وهم حي من الخزرج وهم سكان حي القبلتين. السلمي نسبة إلى بني سلمة هم سكان حي القبلتين، منهم معاذ بن جبل وعمرو بن الجموح وجابر بن عبد الله وكعب بن مالك وطائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من بني سلمة، وأبو قتادة الأنصاري، هؤلاء كلهم من بني سلمة والنسبة إليه السلمي. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال باب الحدث في المسجد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وبه قال باب بني المسجد وقال أبو سعيد كان سقف المسجد من جديد النخل وقوى أمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع عن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل فلم يجد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساجة. وبه قال باب التعاون في بناء المسجد ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد بن الحداء عن كلمة أنه قال لي ابن عمر ابن عباس وابنه علي انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه قال فانطلقنا فإذا هو في حائط يصبحه فأخذ رداءه فاحتبت ما أنشأ يحدثنا حتى إذا ذاك حتى أتى ذكر بناء المسجد فقال كنا نحن لبنة وعمار لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوه من الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. وبه إليه قال باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة مري غلامك النجار يعمل في أعواد أجلس عليهن. وبه إليه قال حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبي جابر أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا قال إن شئت فعملت المنبر. وبه قال باب من بنى مسجدا قال حدثنا عبد سليمان قال حدثنا ابن وهب قال قال لي عمرو أن بكير حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة تحدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عند قول الناس حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثر ثم إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة بيني قال باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمرو أسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها وبه إليه قال باب المرور في المسجد قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبو بردة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مر في شيء من مساجدنا وأسواقنا بنبل فليأخذ على بصالها لا يعقر بكفه مسلما وبه إليه قال باب الشعر في المسجد قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه يستشهد أبا هريرة رضي الله عنه أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس قال أبو هريرة نعم وبه إليه قال باب أصحاب الحراب في المسجد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن أبي شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسبقني بردائه أنظر إلى لعبهم زاد إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن أبي شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة يلعبون بحرابهم باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد وبه إليه قال حدثنا علي بن أبي طالب قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتتها بريرة تسألها عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال ابتاعيها فاعتقيها من الولاء لمن اعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 مرة وقال علي قال يحيى وعبد الوهاب يعني يحيى عن عمره وقال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها ورواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر صعيد المنبر باب التقاضي والملازمة في المسجد وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري قال عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدراد رضي الله عنه دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا وأومى إليه أي شطرة قال لقد فعلت يا رسول الله قال قم فقضه باب كنز المسجد والتقاط الخراط والقذى والعيدان وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات قال أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره أو قال قبرها فأتى قبره فصلى عليها وبه إليه قال باب تحريم تجارة الخمر في المسجد قال حدثنا عبد الله عن أبي حمزة عن نعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أنزل الآيات من سورة البقرة فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر وبه إليه قال باب الخدم في المسجد وقال ابن عباس نذرت لك ما في بطني محررة للمسجد يخدمها وبه إليه قال حدثنا أحمد بن مرقد قال حدثنا عماد بن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة قال رجلا كانت تقوم المسجد ولا أراه إلا امرأة قال ولا أراه إلا امرأة فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره وبه إليه قال باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد وبه إليه قال باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن محمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عفريت من الجن تفلت علي البارحة أو قال كلمة نحوها يقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه فأردت أن أرفضه إلى سرية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال روح فرده خاسئا وبه إليه قال باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سرية المسجد وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة قال يبعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاء برجل من بني حنيفة وقال له تمامة بن أوثال فربطوه بسادية من سوار المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلق ثمامة فانطلق إلى نخل قديم من المسجد فاقتصر ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبه إليه قال باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم قال حدثنا زكريا أبو يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيها عائشة رضي الله عنها أنها قالت أصيب سعد رضي الله عنه يوم الخندق في الأكحال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يروعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد النياق ذو جرحه دما فمات فيها وبه إليه قال باب إدخال البعير في المسجد للعلة وقال ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت فطفت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور باب حدثنا محمد المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي قال عن قتادة قال حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عظليه وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم بليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما فلما افترق صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله هذه من الكرامات هذه كرامة لهذين الرجلين الصالحين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم باب الخوخة والممر في المسجد وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا مريح قال حدثنا ابن نضر عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاقترم عند الله فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقلت بنفسي ما يبكي هذا الشيخ إن يكن لله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاقترم عند الله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلى منا قال يا أبا بكر لا تبكي إن أمن الناس علي بصحبتهم ومالي أبو بكر ولو كنت متخذا قليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر ولكن قوة الإسلام ومودته لا يبقى لنا في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه بالتقدم فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسي ومالي من أبي بكر بن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس قليلا اتخذوا أبا بكر قليلا ولكن كل الإسلام أفضل السد وعني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة في أبي بكر باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد قال أبو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن أبي جريج قال قال لي ابن أبي مليكة يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها وبه قال حدثنا ابن عمان وقتيبة قال حدثنا عماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب فلبث فيه سعد ثم خرجوا قال ابن عمر فبدرت فقال عثمان قال ابن عمر فبدرت فسألت بلالا فقلت فسألت بلالا فقال صلى فيه فقلت في أي قال بين الأسطوانتين قال ابن عمر ذهب علي أن أسأله كم صلى وبه إليه قال باب دخول المشرك المسجد وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن وذان فربطوه بسارية في سوار المسجد وبه إليه قال باب رفع الصوت في المساجد قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن سعيد قال حدثنا جعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن يزيد أنه قال كنت قائما في المسجد فحصلني رجل فنظرت إلى عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال من أنتما أو قال من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لو جاءتكما ترفع عني أصواتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا نعم شيخنا أعد الصوت بدأ يتقطع قليلا أعد هذا الحديث أحسن الله إليكم باب رفع صوتي في المساجد وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خطيب عن سعيد بن يزيد أنه قال كنت قائما في المسجد فحصلني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين فجئت بهما فقال من أنتما أو قال من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لو جعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال قال يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى من أبي حدر رد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف ستر حجرته ونادى يا كعب بن مالك يا كعب قال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أعطى الشطر من دينك قال كعب قد فعلته يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقضه باب الحلق والجلوس في المسجد وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن فضل يعني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاه الليل قال مثلا مثلا فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترتهما صلى، وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاة مترا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. وبه قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل؟ فقال مثلا مثلا فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل ابن أبي طالب أخبره عن أبي واقد المليكي رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس وأما الآخر فجلس خلفهم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أخبركم عن الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. باب طيب مسجدي ومد رجلي. وبه قال حدثنا عبد الله بن سمعت عن مالك عن مشاب عن عباد بن تميم عن عمه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. باب المسجد يكون في غير الطريق من غير ضرر بالناس. وبه قال الحسن وايوب ومالك. وبه قال حدثنا ابن عقيل قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب انه قال اخبرني عروه بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفين هذه بكرة وعشية فبدا لي أبي بكر بأبدان مسجدا ببناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن فأفزع ذلك أشرف قريش من المشركين. وبه قال باب الصلاة في مسجد السوق. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة فإن أحدكم إذا توضأ بعد نوات المسجد لا يريد الصلاة لن يخطو خطوة إلى رفع الله بها درجة محط عنه قطيئة حتى يدخل المسجد وإذا دخل المسجد كان بصلاة ما كانت تحبسه وتصلي يعني عليه الملائكة أما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه. تقول لابد من تقدير يا أبا محمد تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وقد مرت هذه الرواية قبل قليل وفيها التصريح بلفظة تقول فهذه وإن لم تكتب تقدر. نعم أحسن الله إليكم. يعني الملائكة ما دام في مجلس الذي يصلي فيه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه. أحسن الله إليكم. ما هو تشبيك الأصابع في المسجد وغيره؟ وبه إليه قال حدثنا حمد بن عمر عن بشر قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقد عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أو قال ابن عمرو رضي الله عنهما شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه فقومه لي واقد عن أبيه قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في عثالة من الناس؟ وذكر بهذا. وبيري قال حدثنا خالد خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن ابي برده بن عبد الله بن ابي برده عن جدي عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبكا صابعه. وبيري قال حدثنا اسحاق قال حدثنا ابن شميل قال اخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي قال ابن سيرين سماها ابو بكر ابو هريره ولكن نسيت انا قال صلى بنا ركعتين ثم سلم فقام الى خشبه معروضه في المسجد فاتكى عليها كانه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشفق بين اصابعه ووضع قدمه الايمن على ظهر كفه الايسر على ظهر كفه اليسرى وخرج السرعان من ابواب المسجد فقالوا قصرت الصلاه وفي قوم ابو بكر مغلوب فهاب يكلمه وفي قوم رجل في يديه يقول قال له يديني قال يا رسول الله انسيت ان قصرت الصلاه؟ قال لم انسى ولم تقصر. فقال اي او كما يقول اليدين فقالوا نعم فتقدم صلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد من سجوده او اطول ثم رفع راسه وكبر فربما سالوه ثم سلم فيقول تبعت ان عمران بن حصين قال ثم سلم. وبه قال باب المساجد التي على طرق المدينه والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال رايت سالم بن عبد الله يتحرى ماكينا من الطريق فيصلي فيها ويحدث ان اباه كان يصلي فيها وانه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الامكنه. وبه قال وحدثني نافع عن ابن عمر لحظه أبا محمد اخوتي الكرام الان ركزوا جيدا على الحديث الذي سياتي معنا حديث ابن عمر وفيه تفصيل بيان مصليات النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة. ركزوا عليها قليلا. نعم تفضل أبا محمد.

ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. أحسنت، بارك الله فيك أبا محمد. ذو الطوى هو المكان الذي يسمى الآن الزاهر. نعم، تستريح قليلا، يقرأ عمر ثم تعود إن شاء الله للقراءة. اقرأ عمر. أبشر شيخ، جزاك الله خير شيخ بلال، أحسن الله إليك. السلام عليكم شيخنا. أبواب سترة المصلي، وبها إليه قال: باب سترة الإمام، سترة من خلفه. وبها إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمرت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وبهذه قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن مرين قال: حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمرنا بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها، والناس وراءه كان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. وبها إليه قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عون بن أبي جحيفة قال: سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالمطحاء، وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين، تمر بين يديه المرأة والحمار. قال باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. وبها إليه قال: حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم من أبي هن سهل قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. وبها إليه قال: حدثنا المكي قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله تعالى عنه قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزه. قال: باب الصلاة إلى الحربة. وبها إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها. قال: باب الصلاة إلى العنزة. وبها إليه قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عون بن أبي جحيفة قال: سمعت أبي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضى فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. وبها إليه قال: حدثنا محمد بن بزيع قال: حدثنا شاذان عن شعبة عطاء بن أبي ميمونة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة، فإذا فرغ عن حاجته ناولناه. قال: باب السترة بمكة وغيرها. وبها هذا الحديث هذا الباب باب السترة بمكة وغيرها. يقول الحافظ بن حجر: أورد البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب ليرد على ما أورده ابن أبي شيبة في مصنفه من استثناء مكة أو من استثناء مسجد الكعبة من اتخاذ السترة، وليبين أن ذاك ضعيف. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن هذا من طرائق البخاري، أحياناً البخاري يرد على القول المرجوح تلميحاً لا تصريحاً كما فعل هنا، يرد على القول المرجوح تلميحاً لا تصريحاً، وأحياناً يصرح لكنه لا يصرح باسم قائله، فيأتي بالحديث الضعيف ويرويه معلقاً بصيغة التمريض ليرد عليه. ومعلوم أن بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يجوز للمصلي أن لا يتخذ سترة في المسجد الحرام، استدلالاً بما أورده ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه، والبخاري يضعف ذلك، ولذلك رد عليه بهذا التبويب، يعني يقول أن اتخاذ السترة لازم على الخلاف بين أهل العلم بين الوجوب والسنية، فيرى أن اتخاذ السترة لازم في كل مكان، سواء كان الإنسان في مكة أو في المدينة أو في أي مسجد أو في أي أرض، وأنه لا فرق بين مكة وغيرها، فيعني يرد بطريقة غير مباشرة على من يستثني مكة، ولذلك قال: باب السترة بمكة وغيرها. هكذا ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. وبها إليه قال: باب السترة بمكة وغيرها. وبها إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالمطحاء الظهر والعصر ركعتين، ونصب بين يديه عنزة وتوضأ، فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. قال: باب الصلاة إلى الأسطوانة. قال عمر: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها، ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال: صلي إليها. وبها إليه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة فقال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وبها إليه قال هذا أول ثلاثي يمر بنا, هذا أول حديث ثلاثي وهو أعلى ما عند البخاري, أعلى ما عند البخاري ثلاثيات البخاري, ثلاثيات البخاري وهي 22 حديثا, 22 حديث في الصحيح يريدها البخاري بإسناد ثلاثي يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رواة. انظروا هنا مكي بن إبراهيم, يزيد بن أبي عبيد, سلمة بن الأكوع, ثلاثة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا أعلى ما عند البخاري وهو أعلى ما عند أحمد في المسند, عنده نحو 300 حديث ثلاثي الإمام أحمد في مسنده. وأما الإمام مسلم فأعلى ما عنده, أعلى ما عنده الرباعي, ما عنده ثلاثي. نعم هذا أول حديث, وسيأتي معنا في الصحيح نحو 22 حديث هذا أولها. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبها إليه قال حدثنا قبيس, وبها إليه قال حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عاص عن عمرو بن عامر أن أنس قال لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن أنس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. وبها إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرة النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج, كنت أول الناس دخل على أثره فسألت بلالا أين صلى قال بين العمودين المقدمين. وبها إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى. وقال لنا إسماعيل نعم وثلاثة أعمدة وراءه. نعم قرئ. أحسن الله. وقال لنا أحسن الله عليكم قال وقال لنا إسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه. قال باب. وبها إليه قال حدثنا إبراهيم المذري قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة النافع عن عبد الله أن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حتى حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع صلى يتخول المكان الذي أخبره به بلال. يتوخى. يا أحسن الله عليكم. يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. قال وليس على أحدنا بأس أن صلى في أي نواحي البيت شاء. قال باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. وبها إليه قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمرا عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو قال مؤخره, وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله. وقال باب الصلاة إلى السرير. لحظة هنا من يقول أن هذا الحديث هو ثالث الثلاثيات, قال أنه ثلاثي لقد دونت معكم أنه ثالث الثلاثيات. قد يقول نعم في كتاب العلم مضى معنا ثلاثي حديث من كذب علي متعمدا, فقد يكون هذا هو الثالث. نعم صحيح مضى معنا في كتاب العلم قبل أمس, ليس أمس قبل أمس, حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار, هناك حديث ثلاثي وأظن بعده حديث فيكون هذا هو الثالث لكني لم أتذكره لذلك قلت هذا هو الثالث, لكن نعم هو في كتاب العلم حديث أو حديثين ثلاثي فيكون هذا الثالث والله أعلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب الصلاة إلى السرير. وبها إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور بن إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. قال باب يرد المصلي من مر بين يديه. ورد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في التشهد وفي الكعب وقال إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. وبها إليه قال حدثنا أبو أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وبها إليه قال وحدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سليمان بن مغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يسره من الناس فأراد شاب من بني أبي معيط من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان قال باب إثم المال بين يدي المصلي وبها إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المال بين يدي المصلي فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة قال باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي وإنما هذا إذا اشتغل به فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل وبه إليه قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسلم عن عمش المسلم يعني بن صبيح عن مسروق أن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة قالت لقد جعلتمونا كلابا لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على سريري فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل سلالا وعلى العمش إبراهيم عن الأسود عائشة رضي الله تعالى عنها نحوه قال باب الصلاة خلف النائم وبها إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت قال باب التطوع خلف المرأة وبها إليه قال حدثنا عبد الله من يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح قال باب من قال لا يقطع الصلاة شيء وبها إليه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال الأعمش وحدثني مسلم عن منصورنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنه ذكر عندها ما يقطع صلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه وبها إليه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي بن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء فقال لا يقطعها شيء أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله قال باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة وبها إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص ابن ربيعة ابن عبد الشمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها ولأبي العاص ابن ربيعة ابن عبد الشمس فإذا سجد نعم. فإذا أحسن الله عليكم قال فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها قال باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض وبها إليه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عبد الله بن شداد بن الهادي قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها قالت كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم هنا لحظة أنا أوقفتك لأني ما كنت أتابع معك لأنه هو أبو العاص بن الربيع بن عبد الشمس وهنا قال ولأبي العاص بن ربيعة ووضع عليه علامة التصحيح مرتين كما هنا في الشاشة عندكم ارجع دانيال انزل قليلا الصفحة على الكلمة ولأبي العاص بن ربيعة انظروا بالأحمر عند رقم 15 صح مرتين وضعها يعني هكذا في رواية البخاري هكذا في الصحيح ربيعة مع أن الصواب الربيع ولذلك انظروا في الهامش رقم 15 أظهره عمر أو دانيال أظهره قال الصواب شوف في الهامش هامش 15 الصواب ابن الربيع ابن عبد العزة ابن عبد شمس هكذا في القسطلاني قال راجع القسطلاني يعني وإن كان الصواب هو أبو العاص بن الربيع لكن هكذا في رواية البخاري هنا أبو العاص بن ربيعة فيبقى الأمر حتى لا يظن قارئ أن هذا خطأ من الناسخ وضع لك علامة التصحيح فوقه وضع لك علامة التصحيح مرتين يعني من باب التأكيد أن العبارة في الصحيح هكذا يعني على غير الصواب الصواب الربيع لكن هكذا وردت في الرواية فتبقى كما هي وحتى لا يظن ظان أن الناسخ أخطأ وضع لك عبارة التصحيح فوقها صح صح مرتين فقال أبو العاص بن ربيعة ثم في الهامش ذكر لك التصويب أن القسطلاني رحمه الله تعالى بيّن أن الصواب هو أبو العاص بن الربيع بن عبد العزة بن عبد شمس نعم اقرأ أحسن الله إليكم قال باب إذا نعم. صلى إلى فراش فيه حائض وبهيلي قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهادي قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي وبهيلي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وأنا حائض قال باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد وبهيلي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما قال باب المرأة تطرح على المصلى شيئا من الأداء وبهيلي قال حدثنا أحمد بن إسحاق السورماري قال حدثنا عبيد الله موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك فانطلق منطلق إلى فاطمة عليه السلام وهي جويرية فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد قال عبد الله فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنه قال باب مواقيت الصلاة وفضلها وقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقته عليهم وبهيلي قال حدثنا عبد الله بن مسمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أخر الصلاة يوما وهو بالعراق فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل صلى أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر لعروة اعلم ما تحدث وإن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه قال عروة ولقد حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجتها قبل أن تظهر قال باب لحظة عمر انظروا إخوتي الكرام هذا في القسطلاني في إرشاد الساري يقول ابن ربيعة بن عبد العزة بن عبد شمس كذا وقع في رواية الأكثرين عن مالك يعني معناها أن اللفظ هكذا ربيعة ليس من عند البخاري إنما البخاري ناقل والبخاري إنما روى عن مالك، فهو ناقل عن مالك رحمه الله تعالى. فيقول هنا في القسطلاني: كذا وقع في رواية الأكثرين عن مالك، يعني أكثر الذين رووا هذا الحديث عن الإمام مالك رووا عنه هكذا بتاء التأنيث، يعني ربيعة. قال: والصواب ما رواه أبو مصعب ومعن بن عيسى ويحيى بن بكير عن مالك الربيع بلا هاء، الربيع بلا هاء، ونسبه مالك إلى جده لشهرته به، لشهرته به. انظروا هذا الحديث إيش يقول فيه البخاري. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، يعني التنيسي، ونحن نعلم أن عامة أهل الحديث ممن جاء بعد مالك حرصوا على سماع الموطأ وإيراد أحاديث الموطأ في كتبهم. فالبخاري سمع الموطأ على تلامذة مالك لأنه لم يدرك مالكا، ومسلم كذلك، وأبو داود كذلك، والترمذي كذلك، والنسائي كذلك، وابن ماجه كذلك، وأكبر منهم وأجل الإمام أحمد كذلك. والإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: سمعت الموطأ 14 مرة على 14 رجلا من أصحاب مالك. وفي لفظ قال: سمعت الموطأ 17 مرة على 17 رجلا من أصحاب مالك، فما قنعت حتى سمعته من الشافعي. يعني سمع الإمام أحمد الموطأ 18 مرة، 18 مرة على 18 رجلا، لكنه اعتمد في مسنده على رواية عبد الرحمن بن مهدي. أورد في المسند رواية عبد الرحمن بن مهدي للموطأ، أخذ عامة أحاديث الموطأ من رواية عبد الرحمن بن مهدي وأدخلها في مسنده. وأما البخاري فقد اعتمد على رواية عبد الله بن يوسف التنيسي، هذا الذي معنا في هذا الحديث، وعلى رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهكذا أبو داود اعتمد على رواية القعنبي، وأما مسلم اعتمد على رواية يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. فالمقصود أن أصحاب مالك عن مالك قالوا هكذا ربيعة عامتهم، إلا أبو مصعب الزهري راوي الموطأ عنه، ومعن بن عيسى ويحيى بن بكير، فهؤلاء رووا عن مالك قالوا ابن الربيع بدل ابن ربيعة، قالوا أبي العاص ابن الربيع. فهمنا؟ فإذا الإشكال من الراوي عن مالك وليس من البخاري، والبخاري إنما هو ناقل عن الموطأ عن طريق عبد الله بن يوسف التنيسي. نعم، عد. أحسن الله إليكم شيخنا. وبهيره قال: قال عروة: ولقد حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجتها قبل أن تظهر. قال: باب منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وبهيره قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن من هذا الحي من ربيعة، ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير. قال: باب البيعة على إقامة الصلاة. وبهيلي قال: حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: بايعت رسول جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال: باب الصلاة كفارة. وبهيلي قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عامش قال حدثني شقيق قال: سمعت حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا جلوس عند عمر رضي الله تعالى عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا كما قاله. قال: إنك عليه أو عليها أو قال عليها وقال. أحسن الله إليكم. قال: قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفره الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. قلنا: كان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم. كما أن دون الغد الليلة إني أحدثته بحديث ليس بالغاليط، فهبنا أن نسأل حذيفة رضي الله تعالى عنه. فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر. وبهيري قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد مزرعين عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجل أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال رجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. قال باب فضل الصلاة لوقتها. وبهيلي قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد العيزاري أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم البر الوالدين. قلت قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. قال باب الصلوات الخمس كفارة. وبهيلي قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا لا يبقي من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. قالوا باب تضييع الصلاة عن وقتها. وبهيلي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس قال ما أعرف شيء مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ وبهيلي قال حدثنا عمرو بن زرعة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك؟ فقال لا أعرف شيئا مما أدركتها إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال بكر حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا عثمان بن أبي رواد فذكر نحوه. قال باب المصلي يناجي ربه عز وجل. وبهيلي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يدفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة لا يدفل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال شعبة لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدميه وبهيلي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبزق ذراعيه كالكلب وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه. قال باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. وبهيلي قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان قال حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما حدثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وبهيلي قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن أنه سمع زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال أبرد أو قال انتظر وقال شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيئة التلول. وبهيلي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وبهيلي قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيه جهنم. تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش. باب الإبراد بالظهر في السفر. وبهيلي قال حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيئة التلول فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تتفيأ تتميل. قال باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر رضي الله تعالى عنه كان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. وبها إليه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى ظهر فقام على المنبر فذكر ساعة فذكر أن فيها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك الخير والشر. وبهيري قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهار أن أبي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ورجع وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل. وقال معاذ قال شعبة ثم لقيته مرة فقال أو ثلث الليل. وبها إليه قال حدثنا محمد يعني ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. قال باب تأخير الظهر إلى العصر. وبها إليه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن الدينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى. وقال باب وقت العصر. وقال أبو سامة عن هشام من قعر حجرتها. وبها إليه قال حدثنا إبراهيم بن المذري قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن نبيهنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. وبها إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. وبها إليه قال حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد. وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة والشمس قبل أن تظهر. وبها إليه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تلحظ الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف رجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. وبها إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر. وبها إليه قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عمي ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. قال باب وقت العصر. أحسنت بارك الله فيك. القراءة عند الشيخ بلال. اقرأ بلال. سنقرأ نصف ساعة ثم نتوقف يا إخوان عن 11:30. الآن الساعة 11:00 ومن بعد الغد إن شاء الله من مساء الأحد كما قلنا في أول المجلس بسبب تأخر وقت الأذان الوقت صار يرجع كل يوم قليلا قليلا ولذلك من الأحد سنبدأ إن شاء الله على 9:45 يعني على 8:45 ويمتد المجلس إن شاء الله إلى 12:00 ليلا يعني سنزيد نصف ساعة بإذن الله. نعم اقرأ أبا محمد. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم بإسنادكم إليه قال رحمه الله تبارك وتعالى قال رحمه الله تعالى باب إثم من فاتته العصر قال حدثنا عبد الله بن مسعود باب وقت العصر بالإسناد إليه قال رحمه الله تعالى باب وقت العصر وقال أبو سامة عن هشام من قعريج حجرتها وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن المنذري قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيها أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. وبه لي قال حدثنا ابن عيين قال اخبرنا ابن عيين عن زهية عن عروة عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد. وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن ابي حفصة والشمس في قال والشمس قبل ان تظهر. وبه لي قال حدثنا محمد المقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف عن سيار بن سلامة انه قال دخلت انا وابي على ابي برزة السمير رضي الله عنه فقال له ابي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحد إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يقرأ النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتر من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر. وبه قال حدثنا محمد بن المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أنه قال سمعت أبا أمامة يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز رضي الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عمي ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. وبه لي قال حدثنا ابن مالك قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعه حيه ثم يذهب الذاهب الى العوالي فياتيهم والشمس مرتفعه وبعض العوالي من المدينه على اربعه اميال او نحوه. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا الى قباء فياتيهم والشمس مرتفعه. وبه لي قال باب اثم من فاتته العصر قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما أوتر أهله وماله. وبه لي قال باب من ترك العصر قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح أنه قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر فإلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. باب فضل صلاة العصر. وبه لي قال حدثنا حميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قال إسماعيل فعلوا لا تفوتنكم. وبه قال عندك هكذا وقبل غروبها أو قبل الغروب هكذا في اليونينية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. طيب قل أكمل. نعم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابي زناد عن رجل ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ويجتمعون في صلاه الفجر وصلاه العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسالهم وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون. باب من ادرك ركعه من العصر قبل الغروب. به قال حدثنا منعم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ادرك احدكم سجده من صلاه العصر قبل ان تغرب الشمس يتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. وبينه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس وأوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قراطا قراطا ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قراطين قراطين فقال أهل أي ربنا أعطيت هؤلاء قراطين قراطين وأعطيتنا قراطا قراطا ونحن كنا أكثر عملا. قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضل يؤتيه من أشاء. وبه لي قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المؤمنين واليهود مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك فاستأجر آخرين فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا وأجر فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين. باب وقت المغرب. وقال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء. وبه قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزعي قال حدثنا ابن النجاشي صهيب مولى رافع بن خديج أنه قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر من واقع عن أبليه وبيليه. قال حدثنا محمد بن وشان قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي أنه قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال النبي فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ظهر بالهجرة والعصر والشمس وقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رأهم اجتمعوا عجل وإذا رأهم أبطأ وأخر والصبح كان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارث بالحجاب. هذا أيضا ثلاثي احسبوه أنتم كم هو الرابع أو الخامس الحساب عندكم لكنه ثلاثي. نعم اقرأ. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار أنه قال سمعت جابر بن يزيد بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا. وبه قال من كره أن يقال للمغرب العشاء قال حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغربنكم الأعراب على اسم صلاة المغرب. قال وتقول الأعراب هي العشاء أبو ذكر العشاء والعتمة ومن رأه واسعة. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر وقال لو يعلمون ما في العتمة والفجر. قال أبو عبد الله والاختيار أن يقول العشاء لقوله تعالى ومن بعد صلاة العشاء. واذكر عن أبي موسى أنه قال كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها. قال ابن عباس أن عائشة أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. وقال بعضهم عن عائشة رضي الله عنها أعتم النبي صلى الله عليه وسلم العتمة. وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء. وقال أبو برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء. وقال أنس أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سالم أخبرني عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم فأقبل علينا فقال أرأيتم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد به. قال باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو أنه هو ابن الحسن بن علي أنه قال سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الهجرة والعصر والشمس وقية والمغرب إذا وجبت العشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلس. باب فضل العشاء. وبه قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن هشام عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء وذلك قبل أن يفشو الإسلام فلم يخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان فخرج فقام لأهل المسجد فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. وبه قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره فأعتم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بهار الليل ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فلما قضى صلاته قال لمن حاضره على ذكركم أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم أو قال ما يصلى هذه الساعة أحد غيركم لا يدري أي الكلمتين. قال أبو موسى فرجعنا فرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيلي قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من النوم قبل العشاء. وبيلي قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن عدو على أبي المنهاج عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وبيلي قال رحمه الله تعالى باب النوم قبل العشاء لمن غلب. وبيلي قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر عن سليمان أنه قال قال صالح بن قيسان أخبرني هشام بن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة نام النساء والصبيان فخرج فقال ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. وقال ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. قال حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرى حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم أو قال غيركم. وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها مأخرها إذا كان لا يخشى يغلبهن يغلبه النوم عن وقتها وكان يرقد قبلها. قال ابن جريج قلت لعطاء وقال سمعت ابن عباس ان يقول اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله من الليالي حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاه. قال عطاء قال ابن عباس فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر اليه الان يقطل راسه ماء واضع يده على راسه فقال لولا ان اشقى امتي لامرتم ان يصلوها هكذا. فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على راسه يده كما انباه ابن عباس فببدل لي عطاء بين اصابعه شيء من تبديله ثم وضع اطراف اصابعه على قرن الراس ثم ضمها يمرها كذلك على الراس حتى مست ابهامه طرف الاذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحيه اللحيه لا يقصر ولا يبطش الا كذلك. وقال لولا ان اشق على امتي لامرتهم ان يصلوا هكذا. باب وقت العشاء الى نصف الليل. وقال وبرزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تاخيرها. وبه إليه قال حدثنا عبد الرحيم المحاربي وقال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس أنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم بصلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد أنه سمع أنسا كأن ينظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذن أنه سمع أنسا يقول كأني أنظره. أحسن الله إليكم. وزاد ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد أنه سمع أنسا كأني أنظر إلى وبيص خادمي أنه سمع أنسا يقول يعني نزيد لفظة يقول. أحسن الله إليكم. قال وزاد ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد أنه سمع أنسا يقول كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذ. أحسن الله إليكم. باب فضل صلاة الفجر. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال لي قال لي جرير بن عبد الله كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القبر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون أو قال لا تضاهون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. بهري قال حدثنا هضبة بن خالد قال حدثنا أمام قال حدثني أبو جمرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة وقال ابن رجاء حدثنا أمام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا. وبهري قال حدثنا إسحاق عن حبان قال حدثنا أمام قال حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. وبهري قال باب وقت الفجر قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا أمام عن قتادة أنا سمعنا زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت كم بينهما؟ قال قدر 50 أو قال 60 يعني آية حاء. قال وحدثنا حسن بن صباح قال أنه سمع روحا قال حدثنا سعيد عن قتادة على أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحر فلما فرغ من سحوره قام النبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قادر ما يقدر ما يقرأ رجل 50 آية. وبهذا قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس عن أخيه عن سليمان عن أبي حازم أنه سأل سبع سنة سعد رضي الله عنه يقول كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ابو بكير قال اخبرنا ليث عن عقيل بن شهاب انه قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها اخبرت قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الفجر مترفعات ببروزهن ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاه لا يعرفون احد من الغلس باب من ادرك من الفجر ركعه. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن اسلم عن طيب بن يسار عن بشر بن سعيد عن الاعرج يحدثونه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ولا أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. باب من أدرك من الصلاة ركعة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وبه قال باب الصلاة يعني باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصبح بعد عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة أنه قال سمعت أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سحدثني ناس بهذا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام أنه قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وقال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع حاجب الشمس فاخر الصلاه حتى ترتفع واذا غاب حاجب الشمس فاخر الصلاه حتى تغيب تابعه عبده. وبه قال حدثنا عبد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن قبيل بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين سنتين وعن صلاتين نهى عن صلاه عن انقطع الصوت يا شيخ بلال انقطع الصوت. بلال انقطع الصوت. عمر؟ نعم شيخنا، كان الشيخ بلال أغلق المايك. طيب خلاص أعد أنت وقرأ من أول الباب. نعم أحسن الله إليكم. باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، أعد من هنا. انقطع الصوت، سامحنا يا شيخنا انقطع. أي انقطع الصوت. طيب أعد من عند باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس من أول الباب. طيب باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله. الصوت يقطع شيخ بلال. طيب يا شيخ أجل يقرأ عمر حتى. طيب خلاص اقرأ عمر. طيب أجل يقرأ عمر حتى ما أزعجكم. طيب الله يكتب أجرك. اقرأ عمر. الله إليكم شيخنا. من أي باب؟ اقرأ من عند باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب الصلاة بعد الفجر حتى يرتفع الشمس. نعم حتى ترتفع الشمس. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وبهذه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة أنه قال سمعت أبا العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني ناس بهذا. وبهذه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وقال حدثني ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. تابعه عبده. وبها إليه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن خديب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين. نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وعن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء وعن المنابذة والملامسة. قال باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. وبها إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. وبها إليه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد الأنصاري عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وبها إليه قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بن التياح قال سمعت حمران بن أبان يحدث عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر. وبها إليه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة بن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. قال باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة. وبها إليه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أصلي كما رأيت أصحابي يصلون لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير ألا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. قال باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. وقال كريب عن أم سلمة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين وقال شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. وبها إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها قالت والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة. وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا تعني ركعتين بعد العصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته وكان يحب ما يخفف عنهم. وبها إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي أنه قال قالت عائشة ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر. عائشة ابن أختي. أحسن الله إليكم. ابن أختي يعني يا ابن أختي. أيوة نعم تفضل. قالت عائشة ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. وبها إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا شيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيها عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. وبها إليه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال رأيت الأسود مسروقا شهد على عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. قال باب التكبير بالصلاة في يوم غيم. وبها إليه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا المليح حدثه قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. قال باب الأذان بعد ذهاب الوقت. وبها إليه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله قال أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال أنا أوقظكم فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال وأين ما قلت؟ قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى. قال باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. وبها إليه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى بن سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما صليتها فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. قال باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. وقال إبراهيم من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. وبها إليه قال حدثنا ابن نعيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وأقيم الصلاة لذكري. قال موسى قال همام سمعته يقول بعد وأقيم الصلاة لذكري. وقال حبان حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى. وبها إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جعل عمر رضي الله تعالى عنه يوم الخندق يسب كفارهم وقال ما كنت أصلي العصر حتى غربت. قال فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. قال باب ما يكره من السمر بعد العشاء. وبها إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهلي قال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. قال كان يصلي الهجيرة وهي التي تدعونها الأولى حين تضحط الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب. قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء. قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه ويقرأ من 60 إلى 100. قال باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. وبها إليه قال حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن وراث علينا حتى قربنا من وقت قيامه فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء ثم قال قال أنس نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن ناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحسن وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. قال قرة هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبها إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم عبد الله بن عمر وأبو بكر بن أبي حيثمة أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض يريد ذلك أنها تخرم ذلك القرن. قال باب السمر مع الضيف والأهل. وبها إليه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاث وإن أربع بثالث. أحسن الله إليكم. قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث وإن أربع فخامس أو سادس وأن أبا بكر جاءت بثلاثة فطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة. قال فهو أنا وأبي وأمي فلا أدري. قال وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله. قالت لهم رأيته ما حب... قالت لهم رأيته وما حبسك عن أضيافك أو قالت ضيف ضيفك. قال وما عشي قال وما عشيتيهم. قالت قالت أبو أبو حتى تجيء. فقد عرضوا فقد عرضوا فأبوا. قال فذهبت. عندك فقد عندك فقد أو قد عرضوا؟ قد عرضوا. أحسن الله عليكم شيخنا. نعم. قد قالت أبو حتى تجيء قد عرضوا فأبوا. قال فذهبت أنا فاقتبعت. فقال يا غنثر فجدع وسب وقال كلوا كلوا وقال قلوا ألا هنيئا كلوا لا هنيئا. أحسن الله عليكم. قال وقال كلوا لا هنيئا. فقال والله لا أطعمه أبدا وإيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها. قال يعني حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر رضي الله تعالى عنه فإذا هي كما هي أو أكثر منها. فقال لامرأته يا أخت بني فارس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني. يا أخت بني فراس. يا أخت بني فراس. فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. وكان بيننا وبين قوم عبد فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل. فأكلوا منها أجمعون أو كما قال بسم الله الرحمن. نعم هذه خلاص قف هنا. هذه كرامة لأبي بكر رضي الله عنه. هذه هي الكرامات الصحيحة التي تأتينا بأسانيد صحيحة ثابتة عن الأولياء حقا. ولا والله إن لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أولياء الله فليس لله ولي. أولى الأولياء بعد الأنبياء والرسل هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم أعظم أولياء الله سبحانه وتعالى. هذه الكرامات الثابتة ومثلها ما مضى قبل قليل معنا. فهذه كرامة لأبي بكر رضي الله عنه يعني حين كان الطعام يربو. هذا الحديث حديث عظيم إخوتي الكرام ولعلنا نختم به وفيه فوائد كثيرة. لكني أختم بفائدتين. الفائدة الأولى ذكرتها وهي ما أكرم الله عز وجل به أبا بكر من تكثير الطعام. كانوا لا يرفعون لقمة إلا ربى من تحتها. والقصة كما رأيتم كان حين جاء الفقراء الضيفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس عنده صلى الله عليه وسلم ما يطعم هؤلاء الذين نزلوا عليه يعني جاءوا من سفر. فقسمهم على أصحابه وأمر أن يأخذ كل رجل معه بعض هؤلاء المسافرين. من كان عنده طعام اثنين يأخذ ثالث، من كان عنده طعام ثلاثة يأخذ رابع. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم 10 وأرسل أبو بكر جماعة. لكن لحرص أبي بكر أن يطعم مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب مع ضيفانه. أرسلهم مع ابنه وابنه لم يكن شابا صغيرا بل كان رجلا كبيرا متزوجا متأخر الإسلام. تأخر إسلامه ما أسلم مع أبيه. فأبوه أسلم أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه ما أسلم يوم الفتح ويوم بدر خرج مع المشركين. يوم بدر كان مع المشركين فهو متأخر الإسلام كما قلنا أسلم يوم بدر. ومع ذلك هو رجل كبير متزوج مستقل البيت. انظروا هنا في هذا الحديث يقول وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر. انظر قال فهو أنا وأبي وأمي. فلا أدري قال وامرأتي يعني رجل متزوج وعنده بيت. قال وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر يعني هو في بيت مستقل يعيش مع زوجته وأولاده في بيت غير بيت أبيه. وأبوه في بيت مستقل وبينهما خادم يعني جارية. هذه الجارية تخدم في بيت أبي بكر وفي بيت عبد الرحمن بن أبي بكر. لكن انظروا إلى احترام الأب كيف كان عندهم. ليس كحالنا. الأب الآن عند كثير من الناس لا احترام له ولا تقدير ولا يخاف منه. وأبو بكر في أكثر من حديث يظهر أنه كان يعني يغضب كثيرا يعني في هذا الحديث. وأيضا في قصة العبد الذي ضربه حين أضاع الجمل يوم ليلة المزدلفة في حجة الوداع. فخرج وقد أضاع جملا فصار أبو بكر يضربه والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول انظروا إلى هذا الحاج كيف يضرب عبده أو كلمة نحوها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيظهر من جملة أحاديث أن أبا بكر رضي الله عنه كان يغضب وربما كان سريع الغضب رضي الله عنه. لكن يتحمل من أبي بكر ما لا يتحمل من غيره. ومع ذلك انظروا كيف أن ابنه يخاف منه. وأين خوف الأبناء من الآباء؟ انظروا لما وضع الطعام قالوا أين صاحب الدار؟ قالوا ليس هنا ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لا والله لا نأكل حتى يأتي صاحب الدار. فقال لهم عبد الرحمن قال والله إن جاء، طبعا في رواية أخرى ستأتي معنا في البخاري، قال إن جاء ولم تأكلوا والله لنجدن منه شرا، هكذا قال لنجدن منه شرا، أكدها بتوكيدات بلام التوكيد وبنون التوكيد، لنجدن منه شرا يعني لو جاء وما أكلتم نحن نجد منه شرا يعني من أبينا. ومع ذلك أبوا، قالوا لا والله لا نأكله حتى يأتي. فلما جاء قالت لهم امرأته ما حبسك عن أضيافك؟ قال أوما عشيتيهم، أنكر عليها، أوما عشيتيهم؟ قالت أبوا حتى تجيء، قد عرضوا يعني على الطعام فأبوا. انظروا إلى خوف هذا الرجل الكبير من أبيه، قال فذهبت أنا فاختبأت، مثل الطفل الصغير لما أبوه يزعل منه يروح يدسه يختبئ حتى لا يراه أبوه، وهذا من يفعله؟ رجل متزوج عنده أولاد ومستقل في بيته. قال فذهبت فاختبأت، فقال يا غنثر، وهي سبة يعني صار يسبه أبو بكر، قال فجدع وسب يعني صار يسبني ويشتمني وأنا خائف مختبئ لا أرد عليه، فقال يا غنثر، فجدع وسب، وفي لفظة أخرى ستأتي معنا قال عزمت عليك إن كنت تسمعني لتخرجن، يقول لولده عزمت عليك إن كنت تسمعني لتخرجن، فخرجت عليه فقلت والله قد عرضنا عليهم هم أبوا، يعني أنا لا ذنب لي أنا مسكين أقول لهم كلوا هم أبوا، فقال لهم كلوا لا هنيئا، يعني لا هنئتم كلوا لا هنيئا. فقال والله ما نأكل حتى تأكل أنت، أنت صاحب البيت إذا ما أكلت ما نأكل. قال والله ما أكل غاضب. فقالوا والله ما نأكل، هو حلف وهم حلفوا. فقال أيها القوم اقبلوا عنا قراكم، اقبلوا عنا ضيافة. قالوا لا والله لا نقبل. فقال أعوذ بالله، كانت تلك من الشيطان، يعني يمينه الأولى حين أقسم وقال لا أكل فأكل. فانظروا إلى الكرامة التي أكرمه الله عز وجل، ما يرفعون لقمة إلا ويربو الطعام من تحت اللقمة، يعني ينمو يربو ويكثر، كلما رفعوا لقمة بدلا من أن يقل الطعام يزيد. فقال لزوجته ما هذا يا بنت أبي فراس؟ فقالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر 3 مرات مما كانت عليه. فتعشوا كلهم وباتت القصعة عندهم، فلما أصبح حمل القصعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له القصة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت أبرهم يا أبا بكر، يعني أنت لم تقسم يمينا فاجرة، حاشاك، أنت يمينك بارة، أنت أبر منهم وأنت أحسن منهم. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه بلغ من المنزلة لم يبلغها أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لما غضب عمر وأبى أن يعفو عنه عمر قال اغفر لي، فأبى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. فلما جاء عمر تغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذ أنه لم يعفو عن أبي بكر، فبرك أبو بكر على ركبتيه وقال يا رسول الله كنت أنا والله أظلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى هذا، بل بيّن مكانة أبي بكر وقال هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فالمقصود يعني فضل أبي بكر لا يبلغه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كانت هذه منزلة الآباء في ذاك الزمان إلى عهد قريب، إلى عهد آبائنا، لكننا في ذا الزمان رأينا الأحوال قد تغيرت. أسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع وأن يوفق الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إخوتي الكرام، من فاته شيء حديث أو جزء من حديث بسبب انقطاع الصوت يقيد ذلك، فإننا نحاول إن شاء الله أن ندرك تلك الأفوات، أن نستدرك تلك الأفوات. من فاته حديث أو بعض حديث أثناء القراءة وفي المجلس الأول كان الانقطاع أكثر، قيدوا كل ذلك وإن شاء الله نحاول أن نستدرك تلك الأفوات. وموعدنا بعد غد إن شاء الله على 9:45 بإذن الله بتوقيت مكة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير يا شيخ، الله يكسب خيرك. وياك، الله يجزاك خير وياكم جميعا، بارك الله فيكم. شيخنا، بعض الناس يسألون يعني عبر الشات على الزوم، كذلك على اليوتيوب أسئلة. أنا ما أدري، أنا ما رأيت شيئا، لأني أنا الآن فقط فاتح الواتساب وفتحت الرسائل في المجموعتين أو كما يسمون الجروب، الجروبين، وأجيب إذا كان شيء مكتوب هنا. أما الوقت قد انتهى الآن، وإذا فتحنا باب الأسئلة ربما نأخذ ساعة ولا يكفي، فلعلنا إن شاء الله نتناقش في الأسئلة لاحقا أو في بداية المجلس إذا فتحنا الغرفة قبل الوقت مثلا على السابعة الثامنة والنصف، فيعني ربع ساعة نجعلها للأسئلة بإذن الله. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.